فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب؟ لا، لا يجوز لها ذلك حتى تطهر وتغتسل. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه من تلاوة القرآن إلا الجنابة، لكن قالوا إذا كانت تخاف على أن تخاف أن تنسى ما تحفظه من القرآن فلا بأس أن تقرأه وهي حائض حفاظا عليه من النسيان. نعم.